جنك دار، انت الجنة وجنبك نار، من بعدك محتار محتار، انا دلوقتي خلاص بنهار، كلامي من غير حوار، حياتي بدون افكار، محتاجني جنبي ليل ليل ليل ونهار. انت فاكرة انك حاجة حلوة في حياتي، انت فاكرة انك كل شيء في ذكرياتي، اتغيرتي اتحولتي خلاص بقيتي مغرورة، قوليلي ده يبقى حب ولا احنا بنلعب كورة، ده انت حتى في ماتش الاهلي والوين منصورة، انا قاعد في التشمال وانت قاعدة في المقصورة، الفرق ما بيننا زي العربية والمقدورة، انا اخري كارت من دلوقتي تليفونك بالفاتورة، خاطر وكل خطورة حبنا كان مليان شطورة، وافتكرت انك امورة ونسيت انك مغرورة، اقولك الحقيقة انت الاول كنت بريئة، دلوقتي بقيت عتيقة، كلامك بقى كله حريقة، حسسني ان انا بيئة، حياتي بقت خنيقة، خلاص خليكي صديقة، حبنا اصلا كان تلبيقة، وفي الاخر هقولك حاجة، حبك بالنسبة لي ولا حاجة، يا ما عرفت بنات غيرك ولازم صورهم على التلاجة، معيش فلوس وعجبني حالي وراضي بعيشتي ومريح بالي، معنديش طموحات حتى في خيال الحب معاكي يبقى تسالي، حب نقطة ضعف اي اي اي انسان، وانا قاعد معاكي بحس اني حيوان، مجرد من مشاعر مجرد من الاحاسيس، من اول يوم حبيتك حسيت اني خسيس، حبيتيني عشان جسمي والعضلات والترابيز، وانا حبيتك لاني بحب التايس، ما فكرتش في يوم اني حتى هبقى ليك عريس، احنا في زمن الجنس والشواذ والعاهرات، الحب ده كان زمان، الحب ده عدى وفات، اهم حاجه جمد قلبي وانسى الذكريات، الحب اتعار عليا لان انا قلبي مات، فكر في المستقبل هيبقى شكله ايه، ولو انت اتجوزت هتعرف تجيب كام جنيه، ما بحبش الاحباط بس قولي اتفاق ليه، وكل اللي بيقع محدش بيمسك ايديه، وهتلاقي كله دم وكله حط عليه، الدنيا كلها وحوش وهيتعلق من رجليه، لازم نحط حد لكل بنت حبيبه، يا تبعد عن الولاد يا اما نعلقها من الشيبه، ونربطها من ودانها ونعلقها من رجليها، مش هنرحم اي بنت كله هينط عليها. ان ما بيننا جدار، انت الجنة وجنبك نار، من بعدك محتار محتار، انا دلوقتي خلاص منهار، كلامي من غير حوار، حياتي بدون افكار، محتاج لك جنبي ليل ليل ليل ونهار. مش انا اللي ممكن اوطي ابوس كعبي رجليكي، اوعي تفتكري اني يا بنتي خلاص هموت عليكي، كل ده اكيد يمكن من كتر حب الشديد ليكي، كنت بحب احلى حاجه فيكي لون عينيكي، بتقضي حياتك في حته فيها فوق قمه العديد من العلاقات، كلها بتكون بنفس الطريقه ويمكن كمان نفس الاوقات، بس ما كنتش اعرف في البدايه ايه اللي فيها انك بتشتغليني وكمان بتقضيها، قربت منك اكتر ظهرت تصرفاتك الغريبه، حسيتك بتلعبي بمشاعري ودي كانت الحقيقه، اتصدمت فيكي صدمه كانت صعبه رهيبه، لما جيتي قلتي لي بلاش حبيبتك خليني ليك صديقه، علاقتنا انتهت بسرعه وانتهى معاهم حبي بعد ما جرحتيني وكمان حطمت قلبي، قصدك على طول مغروره مش همك مشاعر الناس، هتعيش حياتك خاينه يا قديمه الاخلاص، الحب عندك ملوش اي معنى في الاساس، قطعت كل صورنا وشلتك من دماغي، شغلت نفسي في كل وقت حتى وقت فراغي، كل اهتماماتي كنت ساعتها ليها لاغي، وافتح الشباك الاقيك واقفه في دماغي، جالي احباط صدقيني من كتر ده حصلي، قربت من ربي وابتديت انا اصلي، وبعدت عن البنات زي ما البشر كله قال لي، اخد حقي منك هو ده اللي كان فاضلي، مسامح كريم وده اللي يجي وقتها بعقلي، قررت خلاص انساكي وده كان كل املي، مسمرت خلاص شباكي وابتديت اشوف حياتي، بعدت عن البنات وابتديت اثبت ذاتي، عاوز اثبت لنفسي ان اعيش من غير هواكي، للاسف برضه فشلت وكان صعب ان انساكي، ما كنتش اعرف ان دي كانت اخرتها معاكي، مش عايز اشوف وشك يلا وريني عفاكي، فكرت في يوم فيا او كنت بتخاف عليا، من اول يوم شفتك قلتيلي اطلب ايديا، وافقت لاني بحبك وقلتلك من عينيا، طلعت بتخونيني مع اقرب واحد ليا، وكل اللي كان همك الفلوس والعربيه، مهم الانسان اللي هشيل المسؤوليه، الحب ده شيء جميل وعمرك ما تحسي بيا.